كيفا بالبرايا أجمعين، فاز من يرضيك رب العالمين. ليس تبصرك عيون الناظرين، أنت نور للعيون كل حين. قربك أنس لكل العارفين، نورك يمحو ظلام التائهين. قربك أنس لكل العارفين، نورك يمحو ظلام التائهين. ناظر يا خير كل الناظرين، فرحة أنت بقلب القاصدين. ناظر يا خير كل الناظرين، فرحة أنت بقلب القاصدين. حاضر يا خير كل الحاضرين، مذهب هم العبيد اللائذين. من أتاك تائبا يرجو معين، فحماك ملجأ للتائبين. يسجد الكون محبا مستكين، قلب من يهواك ضمن الساجدين. يسجد الكون محبا مستكين، قلب من يهواك ضمن الساجدين. تاج عزي في هواك والحنين، يا حبيبا مالكا للعالمين. تاج عزي في هواك والحنين، يا حبيبا مالكا للعالمين.